تسيبش ثانية تفوت، وفي كل اتجاه غني وعلي الصوت. عيش الحياة ما تسيبش ثانية تفوت، وفي كل اتجاه غني وعلي الصوت. ترمي همومك وراك، حلمك قدامك، خليك طموح تتحقق أحلامك. رمي توكلي على الله وعلى أي حال بحمد الله. اتقل واللي يصبر ينول للي وطروا لله. رمي توكلي على الله على أي حال بحمد الله. اتقل واللي يصبر ينول للي وطروا لله. الحزن له في قلبك ليه يعيش، الحب حليها والفرح ما ينتهيش. كل الحزن له في قلبك ليه يعيش، الحب حليها والفرح ما ينتهيش. اضحك في وش الناس هتاخد منها ايه، سيرتك وحب في وش الناس هتاخد منها ايه، سيرتك وحب الناس.